الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر قدمت سلسلة حلقات بعنوان أول مرة، اللقاء النهاردة مع الفنانة بوسي. أول حرف في اسم ضيفتنا ب. أول حاجة تلفت نظرك في الرجل إن يكون متزن. يعني أول ميزة تتحلى بيها امرأة إنها يبقى فيها أنوثة، يعني إنها تبقى محترفة بأنوثتها. أول صفة تتمني إنها تطلق عليكي القط. أول حاجة تعمليها ما تقومي من النوم الصبح بعد ما أغسل وشي أقول له جوزي صباح الخير. أول مكالمة تليفونية صباحية لمين؟ والله مانيش عارف، بيبقى حسب الظروف، لأن أمي معايا وإخواتي معايا، فحسب أصدقائي بقى ما بيتصلوا بيا. أول حب جوزي. يعني احكي لنا لحد وتتعرفتوا ازاي؟ عشان بتشتغلوا سوا ولا؟ كنا بنشتغل مع بعض، وبعدين في تمثيل في التلفزيون كانت حلقات، انا ما كنتش في الحلقات دي بس اخدت بتاع حلقتين ثلاثه اشتغلتهم. حصلت بينا قصه حب قعدت 3 سنين وسنه سيبنا بعض، وبعدين رجعنا بعد كده اتجوزنا بعد مشاده كبيره، ان اهلي ما كانواش عايزين يجوزوني فنان على اساس ان الجوازات الفنيه بتفشل بسرعه. يعني اول ميزه يتميز بها نور الشريف الفنان الصدق في الاداء واهتمامه بالعمل الزياده عن اللزوم، بحيث انه ممكن ياثر عليه في البيت. اول نجم ونجمه تدخلي افلامهم. دلوقتي ما بقاش فيه كلمه نجم ونجمه، بقى فيه فيلم يعني له صيت حلو عمل كويس الواحد بيدخله. اول كاتب تحبي تتفرجي على شخصياته في الشاشة؟ نجيب محفوظ. أول ذكرياتك الحلوة بمعنى يعني تفتكري زمان ذكرياتك الحلوة، ممكن وانتي طفلة، ممكن في المدرسة، ممكن بعد ما كبرتي شوية، ممكن ذكريات حبك، يعني ذكريات اللي متعلقة بذاكرتك دائما. هو يمكن أول ما اشتغلت في العمل الفني كنت صغيرة قوي، وأول مرة كان في تلفزيون في قناة الأطفال، كان مفروض رقصة، فالمفروض برقص بثبت، فأنا رايحة أصلا يعني مدوشة من كلمة ستاند باي ومش عارفة إيه وكده، وأول مرة اشتغل كمان وأنا برقص الثبت اتكسر في إيدي يعني تكملة للموقف، فروحت واقفة على جنب وسبت الرقصة، فبقى المخرج يقطع عليا برضو وأنا واقفة عمالة متضايقة يعني. إنما دي كان أول تفتحك للفن والأضواء، ويعني إيه المخرج يشخط والحاجات دي كلها؟ لا والله هو ما كانش بيشخط قوي، ده كان عادل صادق، وأنا لغاية دلوقتي بعتبره أب ليا يعني، ولما أكون مضايقة أو حاجة أكلمه في التليفون وكده. هل هو ده أول عمل فني اشتركتي فيه ولا في أعمال أخرى قبل كده؟ لا أول حاجة في حياتي أشترك فيها. أول كده ابتديت للسينما والمسرح وابتديت أنطلق بقى يعني. أول مخرج تحبي تتعاملي معاه في عمل تلفزيوني؟ تلفزيوني محمد فاضل، من الناس كويسين، وبعدين بقى الحقيقة كتير مدة طويلة يعني ما اشتغلتش في التلفزيون، وكمان ما بقدرش اتفرج على التلفزيون قوي عشان خاطر كنت بشتغل مسرح، فيمكن يكون في ناس كويسين تانيين بس مش واخد بالي. أول حيوان تستمتع بمشاهدته؟ الكلاب بتوعي ذكر وانتهى يجننوا. أول طير تحبي تسمعي صوته؟ الكناريا والكروان، وإذا أيام الامتحانات بتاعتي لو ما سمعتش صوته بالليل يعني أتشائم إني هروح أعمل في الامتحان وحش، وفعلا بيصدف كده. أول زهرة تنعشك رائحتها؟ الورد البلدي طبعا. أول فيلم سينمائي اشتركتي فيه؟ كنت وأنا صغيرة قوي، اسمه عوجي أمي، كنت طالعة بنت نادية لطفي وشكري سرحان. طب نقول أول فيلم بعد ما كبرتي؟ بعد ما كبرت يعني هو كنت في سن المراهقة كده زي ما بيقولوا، بيت من الرمال عملته قدام علي كمال، وبعدين ابتديت بقى في أفلام تانية يعني. أول فيلم كان يعتبر أنه هو جواز مرور به إلى طريق الشهرة؟ هو في عمل كتير بس ممكن أحس أنه ممكن يكون في نقطة تحول شوية، فيلم الضحايا، على أساس أن الفيلم نجح وجايب أكبر إيرادات في السوق. أول طبق على مائدتك؟ في رمضان بيبقى الفول، غير كده بيبقى شوربة. لو في حفلة تنكرية أول شخصية عالمية تتنكري فيها مين؟ جولييت. أول حاجة تضايقك؟ أنا يعني ممكن حاجات بسيطة تضايقني، أي حاجة يعني. زي؟ بيبقى حسب نفسيتي يعني، لو كنت مبسوطة في حاجات كتير قوي بعديها، لو كنت مضايقة أول حاجة بتقابلني بروح متضايقة يعني بابا بتلكك. أول نجم ونجمة يضحكوكي؟ احنا عندنا نجوم كتير بس يمكن أنا عشان اشتغلت مع عبد المنعم مدبولي وسمير غانم، الاتنين دول لما ببقى واقفة على المسرح بنسى اني بمثل معهم بحس ان انا بتفرج عليهم وبضحك. طب ونجمات كوميك؟ في نبيلة السيد، واذا كانت على مستوى الفيديت يعني تبقى شيركار. اول لون تنتقيه في ملابسك؟ كل سنة بيبقى لي لون، يعني في سنة تلاقي من غير ما اقصد تلاقي الاحمرات غلبة، بعض ساعات الموف، بعض ساعات الاصفر، فبيبقى كل سنة ليها لون معين. اول رحلة في حياتك؟ برا مصر. السودان. كانت رحلة شغل ولا؟ كانت رحلة مع المسرح الفنانين المتحدين وانا صغيرة، كان سني بتاع 13 سنة او 14. اول عمل مسرحي اشتركتي فيه؟ وانا صغيرة قوي كان مسرح الاطفال، كانت ذات الرداء الاحمر. وبعد ما كبرتي؟ جوليو روميت. اول مكان تتجهي اليه لقضاء عطلة؟ الأوبروي مينا هاوس. وخارج الحدود المصرية؟ لا خارجها، يعني خارج القاهرة مثلا. نقول مكان سفر معين تحبي تقضي فيه اجازتك؟ اسكندرية، بيبقى ظريف الجو فيها يعني عادة في الشتاء بالذات. اول بلد في اوروبا سافرتي له؟ لا الحقيقة لسه ما حصلش الشرف ولا مرة لسه لحد دلوقتي، ولا شغل ولا سياحة ولا فسحة ولا حاجة، بس قريب ان شاء الله يمكن اروح لندن. اول كاتب تحب ان انت تمثلي شخصياته على الشاشة؟ هو انا لسه ما عرفتش قصة بحيس انها تعجبني عشان اعملها، لكن عادة انا بحب نجيب محفوظ لانه القصة بتاعته مدروسة زيادة عن اللزوم، فبيشيل العبء على الممثل انه يحاول يدخل في اعماق الشخصية، يعني من قرايتك بتقدري تحسي بالدور قوي. اول حاجة ضاعت منك تفتكريها؟ يو كتير، الدهب بتاعي بالذات لان بقلعه وبسيبه كده. تفتكري اول هديه اتقدمت لك؟ اول هديه معاكي؟ لا صعب. ما تفتكريش. اول نجم ونجمه في بدايه طريقهم الفني وتتوقعي لهم مستقبل؟ اول نجم ونجمه في نوره. بالنسبه لنجوم الشبان معاكي، هو مش صغير يعني، بس مصطفى فهمي. مصطفى فهمي. اول حاجه فكرك بيها الامر؟ ان الواحد لما بيبقى قاعد وبسات تحس انه بيشكيله، يعني احنا نشكيله يعني. اول معنى من معاني الصداقه؟ الاخلاص والوفاء. اول صوت اجنبي تحب ان انت تشتري له اسطوانه معينه؟ كان زمان قوي، يمكن دلوقتي انا شويه مش متبعه عشان عندي دراستي والبيت وكده، لكن اريكو ماسياس. نقول اول صوت غنائي عربي ترتاحي له؟ ام كلثوم بدون شك. أول ما يبكيكي؟ لو في حالة نفسية مش كويسة واتفرجت على فيلم ضايقني أو أغنية وتكون ماشية مع المود اللي أنا فيه يعني. أول حاجة تضحكك؟ وأنا بعيط، لو حد كلمني أي حاجة أروح معاه مضحكة وسط العياط. يعني إحنا اعتدنا إن إحنا نقول أول كلمة في اسم ضيفتنا نقفل بيها الحلقة. حس ان اسم كلمة واحدة او اللي معروف عنه انه هو كلمة واحدة، نقول نكسر القاعدة ونقول اخر كلمة في اسمك ايه؟ ادري.